بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الثلاثة أبيات في مباحث مهمة في باب الموصول، وهي لطيفة ومفيدة، وفي نهاية إن شاء الله تعالى الشرح أخبركم بماذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة، لكن نعرف أولا. قال رحمه الله: ومثل ماذا، ومثل ما ذا، هكذا البيت، ومثل ما ذا، لكن قال بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. معنى البيت أن ما ومن، عفوا لحظة، أن ذا مع البيت، أن ذا مثل ما الموصولة إذا أتت بعد ما أو من الاستفهاميتين، إذا أتت بعد ما أو من الاستفهاميتين بشرط ألا تلغيا، بشرط ألا تلغيا في الكلام. هذا معنى كلام ابن مالك رحمه الله، وتوضيحه أن عندنا ذا التي هي في الأصل اسم إشارة، أن عندنا ذا التي هي في الأصل اسم إشارة، لكنها تأتي موصولة بثلاثة شروط، تأتي موصولة بثلاثة شروط. الأول أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، مثاله تقول ماذا عملت، وتقول من ذا سافر. الشرط الثاني ألا تلغى في الكلام، ألا تلغى يعني ذا، ألا تلغى ذا في الكلام. وإلغاؤها أن تركب مع ما أو من كلمة واحدة، أن تركب مع ما أو من كلمة واحدة على أنها اسم استفهام، على أنها اسم استفهام. مثاله في القرآن قوله تعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقوله سبحانه من ذا، هذه كلمة واحدة اسم استفهام. مثال آخر قوله سبحانه: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وعرفنا هنا أنها ملغاة، وعرفنا أنها هنا ملغاة بدليل نصب العفو. بدليل نصب العفو، لأن العفو بدل من قوله ماذا، لأن ماذا وقعت مفعولا به كلها، لأن ماذا وقعت مفعولا به كلها. ولو عملت، بمعنى لو كانت اسما موصولا، ولو كانت اسما موصولا لكانت القراءة العفو، كما هي قراءة سبعية صحيحة، كما هي قراءة سبعية صحيحة. الشرط الثالث ألا تكون اسم إشارة، ألا تكون اسم إشارة، كما تقدم في آية الكرسي، كما تقدم في آية الكرسي، فإن المعنى من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومثله ومثال آخر لو قلت من ذا الرجل، لو قلت من ذا الرجل فإنها تتعين اسم إشارة. ولم يذكر ابن مالك رحمه الله، ولم يذكر ابن مالك رحمه الله هذا الشرط لأنه مفهوم كلامه، لأنه مفهوم كلامه في قوله ومثل ما ذا، يعني مثل ما الموصولة العامة يعني مثل ما الموصولة يعني تدل على العموم ذا، ففهم الشرط من السياق. ثم قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق مشتملة. معنى البيت أن جميع الموصولات يجب أن يكون بعدها صلة توضحها، وذلك أن الاسم الموصول فيه إبهام، فيه إبهام، والصلة تزيل هذا الإبهام، لكنه اشترط في الصلة أن تشتمل على ضمير، أن تشتمل على ضمير اللائق، أن تشتمل على ضمير اللائق يعني مناسب للاسم الموصول، مناسب للاسم الموصول. مثاله تقول جاء الذي سافر، تقول جاء الذي سافر، فجملة سافر صلة الموصول، واشتملت على ضمير مناسب للاسم الموصول، والضمير هنا مستتر تقديره هو، وتقول جاء الذين سافروا، جاء الذين سافروا، جاء الذين سافرا. فالضمير في الجملة الأولى الألف، عفوا الواو، ها الواو مناسب للجمع، وفي الثانية الألف مناسب للتثنية. فلو قلت جاء الذين سافرا، فلا يصح، لأن الضمير ليس لائقا. ولو قلت جاء الذي محمد قائم، جاء الذي محمد قائم، ما صحت، لأن جملة محمد قائم ليس فيها ضمير، ليس فيها ضمير يعود على الاسم الموصول، فلا تصح صلة له. ثم قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند اللب، كمن عند الذي ابنه كفل. لا جاء اللذين، إيه أنا قلت فيها الذين، لا غلط، جاء الذين سافرا وجاء الذين سافروا، أنا أخطأت. إذن لو قلنا جاء الذين سافر ما صحت، الضمير غير مناسب، غير لائق. الذين سافروا صح فيها ضمير ولائق، جاء الذين سافر فيها ضمير لكن غير لائق، غير مناسب. طيب ننبه إلى أن الضمير هنا إذا كان الموصول عاما فإنه يصلح. لو قلت جاء من سافر صح، جاء من سافرا صح، جاء من سافروا، جاء من سافرنا، جاء من سافرتا، من هنا اسم موصول يصح الجميع، يصح. أي نعم جاء اللذان سافر، والله يصح جاء اللذان سافر، جاء اللذان سافروا ما يصح. طيب ثم قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، يعني أن صلة الموصول إما أن تكون جملة أو شبه جملة، أن صلة الموصول إما أن تكون جملة أو شبه جملة. طيب ثم الجملة إما أن تكون فعلية وهي الأكثر، أو اسمية وهي قليلة، قليلة في الاستعمال لكنها واردة. مثال الفعلية ما سبق من الأمثلة، جاء الذي سافر. ومثال الاسمية قوله تعالى في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فإن جملة هم مشفقون اسمية مبتدأ وخبر، فإن جملة هم مشفقون جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهي صلة الموصول. وأما شبه الجملة فإنها الظرف أو الجار والمجرور، فإنها الظرف أو الجار والمجرور. مثال الظرف تقول: جاء زارني الذي عندك، زارني الذي عندك. ومثال الجار المجرور تقول: زارني الذي في المسجد، زارني الذي في المسجد. ويشترط في شبه الجملة أن تكون تفيد، بمعنى أن يكون معلومة، يعني أن تعطي معنى معلوما عند المخاطب. فلا يصح أن تقول: جاء الذي يوم الجمعة، جاء الذي يوم الجمعة. فيوم الجمعة ظرف، لكنه لا يفيد معنى، لا يفيد معنى تاما. ومثله لو قلت: زارني الذي في المسجد، لكن المخاطب لا يعرف هل في المسجد أحد أو لا. استشهدنا فيها شيخ أول على الجار والمجرور. صحيح، إذا كان معلوما. إذا كان معلوما. إيه، ولكن لو قلنا إذا كان غير معلوم فلا يفيد. صح، صار خلص معلوم. خلاص استنت. طيب، وقول ابن مالك: كمن عندي الذي ابنه كفل، مثل بمثالين لشبه الجملة ثم للجملة. طيب، فقوله عندي شبه جملة صلة من، وقوله ابنه كفل جملة اسمية صلة الذي. ولكن لا يستقيم التمثيل إلا بهما معا، لا يستقيم التمثيل إلا بهذا كاملا. يعني مثلا تقول: من عندي، وتقف. وليس أن تقول: الذي ابنه كفل، وتقف. لا، الجملة تقول: من عندي الذي ابنه كفل، يعني الشخص الذي عندي هو الشخص الذي ابنه كفل. أي فمن الأولى مبتدأ والثاء والذي خبر، خبرها كما تقول الذي عندي الذي ابنه كفل مبتدأ وخبر ويصح يستقيم المعنى، لكن صلة الأولى شبه جملة وصلة الثانية جملة، ما هي؟ جملة اسمية، اسمية. طيب أين العائد في الجملة الثانية؟ الهاء الذي ابنه، ابنه كفل. طيب نعود مرة ثانية نلخص ما سبق الأبيات. قوله ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام، يعني أن كلمة ذا التي في الأصل اسم تستخدم اسم إشارة تكون موصولة عامة بشرط أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، وبشرط ألا تلغى في الكلام، وإلغاؤها أن تكون مع ما اسم استفهام ماذا ومن ذا. والبيت الثاني أن جميع الموصولات لا بد أن يكون بعدها صلة توضح معناها ويكون فيها ضمير لائق لهذا الاسم الموصول. والبيت الثالث أن صلة الموصول إما جملة أو شبه جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية، وشبه الجملة إما ظرفا أو جارا ومجرورا. ثم مثل مثالين كمن عندي الذي ابنه كفل. اتضح إن شاء الله الدرس. إيه مثال مثال، وكذلك أتى بالاسم اسمية ولم يتب فعلية. إيه ابنه كفل الشيخ، هذه جملة اسمية مبتدا خبر ولا إيه؟ ابنه كفل مبتدا خبر، يعني هذا الشخص ابنه مكفول. واضح ولا درس سهل؟ الشيخ ابن عثيمين ايش؟ اي بقول لكم ها ايش يوم ابتدى وخبره الذي عاد الكلام شيخنا يقول هذه الابيات الثلاثه من اهم المباحث في هذا الباب. هل ترى نكتب؟ اكتبوها هي اي لا بس ما لا لك سطر واحد. يقول هذه الأبيات الثلاثة من أهم المباحث في هذا الباب، ويلاقي الطلاب فيها إشكالا. من أهم إيش؟ أهم المباحث في هذا الباب. ويلاقي الطلاب فيها إشكالا، وهذا الذي أخرته عشان ما علمتكم في الأول. لو قلتكم في الأول ما فهمتم صحيح. وسبحان الله سهل. بيجينا في كلام العقيد شروط وإشكا. لا لا أبدا، أنتم تطبقونها من قبل، ولذلك إذا خالفت العربي ما يقبلها. العربي أنتم عرب، فيكم عجم فيكم ولا واحد عجمي، العربي يقبلها. لو قلت جاء الذين سافر هنود إنه ولوش أنت فيه أنا فيه ما تقبلها أنت، فتحتاج إلى ضمير لائق. ما عندك يعني العامي، أو قلت واحد ما درس النحو جاء الذي سافر الذين سافر، وش أنت تقول أنت؟ ما يقبلها، مع أنه ما يعرف الضمير ولا الصلة ولا، لكن كلام ما يقبله. ولذلك في كثير من كلام النحويين يعني يجعلونه للعربي غير العربي، والعربي أصلا بسليقته. ولذلك يقولون عنتر من شداد، لو قلت الفاعل مفعول ما يعرف، ولا الجار المجرور ما يعرفه، ما يعرف ولا شيء، لكنه ما ينطق خطأ. سرقتهم هكذا. ولذلك يعني هذه الأبيات يعني على أهميتها إلا أنها سهلة، خلاص. يعني نظير هذا، لو فيه مغارة، لو فيه مغارة، فقال أبشركم صارنا كم شهرنا كل يوم نجي فيها ونتغدى، اللهم لك الحمد، ونقيل فيها من على كيفك وهدوء، ما سبحان الله، في روح صدرك من شرح لها، صح؟ تدخل مغارة وأنت بأغراضك، بس جيبوا لك أغراض. لكن لو قال واحد يا ريجي والله يا مغارة من جاه انخفض قلبه، طير قلبك، لا دخلتها تطرقك جلدك، ولا لا دخلت فيها، لا فيها طرفها صوت يروع، لا ختنت الا الصياح طند، تدور ما تلقى شيء، وش تروح انت تسوي؟ تروح لها لو طاحت حصات كذا. ولذلك ترى ايضا العلم يدخل فيه النفسيه، فاقول لكم العلم يسير الحمد لله بسيط، فانتم فهمتم الحمد لله فهمت، لكن عاد بعلمكم بكلام شيخنا، بيجينا في كلام العقيل ما يعني يلبس عليكم قليلا، لكن الحمد لله ترى مفهوم. طيب نبغاكم تعيدون الابيات قبل ما كلام العقيل. يلا ابراهيم. لا لا، في الجملة وشبه الجملة، ليس في الجملة، عفوا شبه الجملة اللي هو الظرف والجار المجرور، ليس في ضمير، لكن الضمير في المتعلق. إيه، إن قلنا بكلام بصريين، إن قلنا بكلام الكوفيين، قلنا هو ما يحتاج إلى ضمير. وذلك في البيت الأول يقول وكلها يلزم بعده صلة، إلا في المتعلق ليس في الجار المجرور. مثلا جاء الذي في المسجد، يعني استقر هو، استقر هو. جاء الذين في المسجد، يعني استقروا الواو. أما في الظاهر ما يمكن الضمير في الظاهر إلا في الجملة الاسمية والفعلية. يا إبراهيم فسر لنا البيت الأول. أن شف مثل ما ذا، وهم مثل ماذا؟ لا، أن ما أن ذا مثل ما، متى؟ لا، بعد ما الاستفهامية. عد الكلام. أو لا، أو أشوف أو من استفهامية، فذا تكون موصولة عامة مثل ما إذا جاءت بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. الشرط الثاني ألا تلغى في الكلام. طيب أبو يوسف، متى تلغى في الكلام؟ إذا جعلت ما مع ذا أو من أو مع من، جاءت ذا مع ما أو ذا مع من، اسم استفهام واحد مثل آية الكرسي. أعطني مثال. من ذا؟ فمن ذا هذه كلها اسم استفهام. طيب اي ليس قاعده معينه، انما سياق الكلام اللي يحدد. اي لذلك عرفنا في عرض صحيح صحيح. وأحيانا تكون محتملة، تقول ماذا فعلت، ماذا فعلت، هنا محتملة تكون ما استفهامية وذا موصولة وفعلت صلة، ثم لابد عاد من ضمير في الجواب، تقول ماذا فعلته، تقول ماذا فعلت، تقول الإصلاح، هو الإصلاح. ويحتمل اي احنا تقول جهة. اي طيب البيت الثالث الثاني يلا عبد منهم وكلها كلها اقر كلها يلزم بعده كلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق مشتملة. ما المعنى كل الموصولات تكون صلة؟ لابد لابد أن تكون بعده الذي كلها يلزم بعده صلة، لازم يكون موصول وليس موصول. لا لابد أن توجد بعدها صلة توضح معناها، لأن الاسم موصول مبهم، تقول جاء الذي، طيب وش الذي؟ سافر، ما قتل، فاز، هذه إبهام، فالجملة اللي بعدها توضح معناها، يكون واضح؟ يكون الضمير لائق، وتكون هذه الجملة مشتملة على ضمير مناسب، ضمير مناسب، مناسب لإيش؟ مناسب للصلة، لا الضمير الاسم الموصول مناسب للاسم الموصول. أعطينا مثالا، الذين سافرا. أحسن، جاء الذين سافرا، أين الصلة؟ الذين سافرا، جاء الذين سافر. أحسنت، نعم نعم نعم صح صدقت، جاء اللذان سافرا. جاء اللذان جاء اللذان سافرا فعل. طيب وين طيب اين الصله؟ الصله اللذان الموصول سافرا. تبي لك خط اسم الموصول بينه، أين اسم الموصول؟ اللذان. أين الاسم الموصول؟ اللذان. وأين صلته؟ سافر. سافر. وأين الضمير؟ ما ألف سافر. طيب متى إذا كان الموصول عاما فماذا يكون العائد؟ العائد يكون مشتمل على العائد اللي هو الضمير. إيه؟ الضمير ترى هو اسم العائد. إيه؟ طيب كيف يكون؟ يلزم حاله. هل يكون مفردا مذكرا مؤنثا او ماذا؟ يلزم حاله واحد، ما استفدنا شيء. جاء من سافر وخلاص ما عاد تتغير. جاء من سافر، هل يمكن تغير سافر؟ لا. سافر، جاء من سافر، ممكن جاء من سافروا. إيه؟ يتغير. طيب كيف نغيره؟ ما الذي يحدده؟ السياق، المعنى. يعني إن أردت اللي سافر تقول جاء من سافروا، جماعة سافر، واحد راح للشمال، واحد للجنوب، اثنين راحوا للنجران، فحسب ما تريد تجيب الضمير. المعنى أو السياق. تمام. شو هنا في المثال هنا كتبنا جاء اللذين سافرا. لا جاء اللذان غلط، لأن اللذان تعرب إعراب المثنى. أبو حسن، وجملة أو شبه الذي وصل، وش المعنى؟ أيوة أحسنت، صلة الموصول إما جملة أو شبه جملة. عبد الرحمن، الجملة ما كم نوع؟ أو ظرف، تمام. طيب أبو أيوب أعطينا مثال للجملة الاسمية. سورة المؤمنون، مشفقون، من خشية مشفقون، هم من خشية ربهم مشفقون. الشيخ أعطينا فعلية، أنت هي اسم الكريم عصام البيلي، عصام جويد، جوين جوين جويدة جويدة جويدة. الله يحييك. ها ما شاء الله الشيخ متعب ما شاء الله الحمد لله ينفع به. تفضل الفعلية أعطينا مثالا. شوف لا تكلف نفسك، أعطنا كذا، جيب اسم موصول وأعطنا جملة، أي اسم موصول في جملة مفيدة هات، لا تكلف، بسيط أنت تعرفه. أحسنت، ذاك الذي حضر، حضر جملة فعلية، هل فيها ضمير؟ أعرب حضر. طيب كمل. وين حضر الذي جاء ذكر الذي حضر؟ خلف حضر، فيها ضمير، ترى فيها ضمير لائق. وش الفاعل هنا؟ الفاعل هنا ما هو؟ الذي حضر. لا ما نعرف الذي، الفاعل دائما يكون بعد الفعل، الفاعل دائما يكون بعد الفعل. ها شيخ عبد الله، مستتر تقديره هو يعود على الذي، لا الذي يعود على الذي. أحسنت. ها أنا ما عليك، شوي شوي، يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة، وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، فتقول من ذا عندك وماذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك وماذا فعلت. فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك. وكذلك ما مبتدأ وذا موصول، بمعنى الذي وهو خبر ما وفعلت صلته، والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته. العائد هو الضمير اللائق، العائد يعني الضمير اللائق. واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدأ وعندك خبره، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره. فذا في هذين الموضعين ملغاه لأنها جزء كلمة، لأن المجموع استفهام. المجموعة؟ لأن المجموع استفهام. عندي اسم استفهام. إيه أحسن. اسم. إيه. عندك كذلك؟ المجموعة اسم استفهام. إيه. كلها ماذا؟ قال الناظم رحمه الله تعالى وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. قال الشارح رحمه الله تعالى الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها، ويشترط في صلة الموصول الإسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول، إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما نحو أحسن الله. وإن كان غيرهما فغيرهما لا وإن كان غيرهما غيرهما فغيرهما وإن كان غيرهما فغيرهما نحو جاءني الذي ضربته، وكذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضرب والذين ضربتهم، وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن. وقد يكون الموصول لفظه مفردا ومعناه مثنى. النحويون يمثلون بأمثلة. ويذكر أن أحد الزهاد قال له ابن لأخيه قريب له شاب يعرف النحو، قال لماذا يا عمي لا تتعلم النحو؟ قال علمني. قال قل ضرب زيد عمرا. قال لما ضربه يا ابن أخي؟ ايش كان طاق؟ قال هذا مثال، يعني ما ضربه. قال لا، قال لا حاجة لي فيه، شيء أوله كذب لا أريده. هذا ضربهما وضربتهما وضربته. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد يكون الموصول لفظه مفردا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما، وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر، فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما. طيب في قوله من قاما هل رؤية اللفظ أو المعنى؟ من قاما المعنى، من قام أي اللفظ المعنى، لأن من مفرد لفظها مفرد. نعم. شو المقصود بالمعنى واللفظ؟ من هذه لفظها مفرد، لقد نقصد بها مجموعة، تقول جاء من سافروا، فهنا معناها جمع عرفناها بالصلة، لكن نقول جاء من سافر. من أنت؟ هاي بتكون من أنت إيه؟ اسم استفهام، لكن لفظها مفرد فيكون لفظه مفردا، فعند إذا كان موصولا لفظه مفرد، لكن المعنى قد يكون مجموعا. قال الناظم رحمه الله تعالى وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. قال الشارح رحمه الله تعالى صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، وهذا في غير صلة الألف واللام، وسيأتي حكمها. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون خبرية، والثاني كونها خالية من معنى التعجب. الثالث كونها غير متفرقة إلى كلام قبلها غير أحسن الله غير مفتقرة إلى كلام قبلها. واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية. فلا يجوز جاءني الذي أضربه خلافا للكسائي، ولا جاءني الذي ليته قائم خلافا لهشام. واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب. طيب الذي أضربه إنشائية طلبية، طلب منك الضرب، وإنشائية ليته قائم. فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، وإن قلنا إنها خبرية، وإن قلنا إنها خبرية تعجبية هذه. واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم، فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم. ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا، يعني أن لكنه قائم هذه جملة ما تفيد، لابد تكون يعني سيسبقها كلام لتحصل الفائدة منها. نعم. ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة نحو جاء الذي عندك والذي في الدار. والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار. فإن لم يكن قوله العامل يعني أن الظرف والجار المجرور لابد لهم متعلق، ويسمى العامل فيهما، لابد من شيء يوضح معناهما. عندك وش معنى عندك؟ يعني استقر، جلس، أقام. في الدار وش معنى في الدار؟ يعني موجود، مستقر، كائن في الدار. فلا بد شيء متعلق. نعم. فإن لم يكونا تامين لم يجوز الوصل بهما، فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم. بك جار مجرور لك ما يفيد، ما يصح، لأن المعنى غير تام. وهكذا اليوم، اليوم ظرف لكن ما يفيد، فلا يصح أن يكون صلة موصول. طيب أحسنت. سبقك عكاشة. نعم تفضل. أكبر سنة. تفضل خلي الشيخ عبد الله. الشيخ لفظة غير في كثير من العبارات، غير يعني هي دائما تقول ظرف ولا حرف جر غير الموضوع. أما ما بعدها فمجرور دائما. بالإضافة. إيه. وأما إعرابها فقد تكون اسم محضا فيعرب حسب الجملة، وقد تكون لا، وقد تكون استثناء. إيه. وتم على الاستثناء معنى فتعطى إعراب المستثنى. تقول جاء الناس غير زيد هنا مستثنى. اي وتقول ما جاء الا ما جاء غير زيد فاعل. وتقول مثلا ما حضر الناس، لا لا نحطها اسما. تقول هذا غيره، هذا غيره خبر هي اسم. اي اسم. وتقول أكرمت غيره ومررت بغيره اسم عادي معتاد. اسم حسب موقع. أي شيخ عبد الله. شيخ الشروط التي ذكرنا في إذا قلنا ألا تلغى لا بالكلام قبلها أن تصبح الماء واضح. ثاني ألا تلغى، شو الفرق بين ألا تلغى وأن تكون اسم إشارة؟ إذا ألغيت. طيب تلغى إذا كانت مع ما أو مع من اسم استفهام. طيب أنت تقول ألا تكون اسم إشارة. إيه تقول اشتريت ذا الكتاب، ذا الكتابة، اشتريت ذا الكتاب، هذا اسم إشارة بس. إذن هنا لم ترغى لكنها اسم إشارة بس. أيه.